نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جعل الله لنا أفضل الشرائع، وجعل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن قدوة. وإن من أعظم ما شرعه الله في الإسلام إفشاء السلام، الذي هو تحية أهل الإسلام وتحية الملائكة الكرام وتحية أهل الجنة وتحية المؤمنين يوم يلقون ربهم. يقول الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبار اليهود، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرجت لأسمعه، لأنه بلغه عنه أنه كذاب. قال: فلما رأيته رأيت في وجهه الصدق، وسمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه هي المبادئ والأسس التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. بمجرد أن انتقل إلى المدينة شرع في تربية المؤمنين على هذا المنهج المتكامل: صلة العبد بالعبد، وصلة العبد بربه. الصلاة هذه صلة بين العبد وربه، وأما الأمور الأخرى التي ذكرت في هذا الحديث فهي صلة المؤمن بالمؤمن، وجعل الجزاء هو الجنة. فبدأ أولا بإفشاء السلام، ونحن لابد علينا أن نتربى هذه التربية، أن يتربى كل فرد منا على هذا المنهج. إفشاء السلام هذا أدب عظيم من الآداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب ليس من آداب الكمال التي يمكن الاستغناء عنها أبدا، ولو كان الأمر كذلك لما اعتنى الله بها في كتابه. أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أمر المؤمنين أن لا يدخل بعضهم على بعض في البيوت إلا بعد السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالسلام عند الملاقات، كما في سنن أبي داود وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. حتى إذا حال بينك وبين أخيك المسلم سارية أو جدار أو شجرة، فإذا لقيته مرة أخرى بعد هذه المسافة القصيرة تسلم عليه مرة أخرى. هكذا يؤدبنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كما يشرع السلام عند أول اللقاء، يشرع أيضا عند خاتمة اللقاء وإرادة القيام. فمن أراد أن يفارق المجلس يسلم أيضا، جاء هذا في سنن أبي داود وكذلك في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. إذا دخلت إلى المسجد أو إلى البيت أو إلى أي مكان، إلى أي مجلس، إذا انتهيت إلى المجلس تبدأ بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد أن يقوم، يعني ينصرف، فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. كذلك إذا أردت أن تنصرف من مجلس فلا بد أن تسلم على أهل المجلس. والسنة في السلام هو أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. هذه هي السنة في السلام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية السلام أن أكمل صيغة متفق عليها بين أهل العلم هي أن يقول المبتدئ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن يقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هي أكمل الصيغ المتفق عليها. فلو اقتصر المسلم أو المبتدئ على قوله السلام عليكم، واقتصر الراد على قوله وعليكم السلام، لكان ذلك كافيا ومجزئا. لكن الأحسن أن يزيد، لأن الله تعالى أمرنا بالزيادة، فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا على الأقل. فالرد، المماثلة في الرد، هذه مفروضة وواجبة على الكفاية. وأما الرد بالأحسن فهذه مندوبة مستحبة. فهذا هو السلام الشرعي. والسلام، ما هو السلام؟ السلام هو بمعنى الدعاء له بالسلامة من كل آفة. فإذا قلت لشخص السلام عليك، ما معنى هذا؟ معناه أنك تدعو له بأن يسلمه الله من كل آفة، بأن يسلمه من المرض ومن الجنون ومن المعاصي ومن أمراض القلوب ومن شر الناس ومن النار. فهذا لفظ عام يشمل كل آفة. ولهذا جاء في حديث التشهد في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء في الحديث أن هذا يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. فإذا قلت في صلاتك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمت على الملائكة والأنبياء والرسل وكل الصالحين. هذا السلام استغنى عنه بعض المسلمين اليوم، واستبدلوا بلفظ السلام ألفاظا أخرى ليست من شريعتنا. فإذا سلم أحدكم على الآخر بغير هذا اللفظ الشرعي فإنه لم يسلم. بعض الناس استبدلوا لفظ السلام بصباح الخير ومساء الخير، هذه ليست سلاما، ليست سلاما شرعيا. يجوز للمسلم أن يقولها بعد السلام، لكن أن تكون عوضا عن السلام فهذا لا يكون أبدا، لأن السلام الشرعي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ المعين. كذلك بعض الناس استبدلوا السلام بالسلام الشرعي حركات أخرى. منهم من يسلم بالإشارة، إما باليد أو بالأصبع أو بالرأس، وهذا مما ورد النهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصبع أو بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. فهذا من التشبه بأهل الكتاب. لكن إذا كان المسلم عليه بعيدا بحيث لا يسمع السلام، إما لبعده أو لصمم أو غير ذلك من الأسباب، في مثل هذه الحالة يجوز الجمع بين الأمرين: تشير إليه لتنبهه بأنك تسلم عليه، لكن لابد أن تتلفظ بلفظ السلام، لا تكتفي بالإشارة فقط. فهذا السلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من أعظم ما حسدتنا عليه اليهود. جاء ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام والتأمين، وهو قول آمين بعد قراءة الفاتحة. فاليهود حسدوا هذه الأمة ما حسدوها على شيء كحسدها لهم في السلام والتأمين، حسدون على السلام لما في السلام من الفوائد. فأنت إذا سلمت على أخيك المسلم أنت تدعو له بالخير، والسلام هذا من الكلام الطيب الذي يهدى إليه العبد المؤمن، كما قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا السلام حق المسلم على المسلم، فكل مسلم يسلم ويسلم عليه ما لم يكن مشتهرا ببدعة ولا بفسوق. وأما الفاسق والمبتدع فلا ينبغي أن يسلم عليهما حتى يتوبا، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك لغير عذر، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الهجر له ضوابط شرعية ليس هذا محل بيانها. فالمهم هو أنه ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب، أن يحافظ على هذا الحق الذي هو السلام. أما الكافر فلا يجوز للمسلم بداءة الكافر بالسلام، جاء ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وفي رواية: لا تبدأوا المشركين بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز للمسلم، هذا حرام، أن يسلم المسلم عن اليهود والنصراني أو على المشرك، أن يبدأه بالسلام، فإذا سلموا عليك فترد حينئذ السلام. وقد ورد في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هذا إذا لم نتبين كلامهم، حينئذ نقول وعليكم. فهذا الأدب ورد السلام نرده حتى على الكافر، ما بالك بالمسلم. وبعض المسلمين اليوم مع الأسف إذا سلم عليك سلم عليك بأنفه، إشارة بالأنف فقط، يحرك رأسه، وهذا ليس سلاما. بعضهم يتمتم بحيث لا تسمع كلمة السلام، والسلام لا يكون سلاما إلا إذا سمعت اللفظ، أما هذه التمتمة فليست سلاما. بعضهم يسلم فلا يرد عليه السلام لغير سبب ظاهر. فهذه أخطاء يقع فيها كثير من المسلمين اليوم بسبب خلاف دنيوي، تجده لا يرد السلام على أخيه المسلم إذا سلم عليه حتى وهو في المسجد. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أول ما اعتنى به هو هذه القضايا، اعتنى بتربية الفرد المؤمن، اعتنى بتربية كل مسلم بأخلاق معينة. لا ننظر في القضايا الكبرى ونهمل هذه القضايا المهمة، لأن الأمة الإسلامية لا تقوم على خواء، تقوم على رجال، وهؤلاء الرجال لهم مبادئ، لهم شخصية. أما إذا كان ليس له مبادئ، ليس له منهج في هذه الحياة، فهذا كيف تقوم عليه الأمة الإسلامية؟ أبداً. فلا بد أن نرجع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، كيف كان يدعو الناس، ما هو المنهج الذي رسمه للمؤمنين في ذلك الزمان. فلا بد علينا أن نبدأ من هذه النقطة، نبدأ بهذه الحقوق الأولى التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على هذا الأدب الذي أمركم الله عز وجل به، ثم اعلموا أنه لا يشرع السلام في بعض الأحوال، منها إذا كان المرء على حاجته من بول أو غائط، فهنا لا يشرع أن يسلم ولا أن يرد السلام، فلا يسلم عليه، وليس له أيضا أن يسلم على غيره. وبعض الناس ربما الآن بالهاتف إذا كان على حاجته قد يسلم ويرد السلام، هذا خطأ، هذا الموضع لا يشرع فيه السلام. كذلك من المواضع التي لا يشرع فيها السلام حال الخطبة يوم الجمعة، فالذي يدخل إلى المسجد لا يشرع له أن يسلم على المصلين. لأنهم مأمورون بالإنصات وليس لهم أن يردوا عليه. فإذا دخل الآن رجل وسلم لا نرد عليه السلام، وليس له أيضا، ليس من حقه أن يسلم، لأن هذا الموضع من المواضع التي لا يشرع فيها السلام. كذلك ينبغي في هذا السلام أن نعلم أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز السلام في حق المصلين خارج الخطبة. أثناء الصلاة يجوز السلام، فيفرق بين الأمرين، أثناء الخطبة لا يشرع السلام، أما أثناء الصلاة فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد سلموا، والمصلي يرد السلام بالإشارة إما بيده وإما برأسه، فيفرق بين الأمرين، بين الصلاة، أثناء الصلاة يشرع السلام، وأما أثناء الخطبة فلا يشرع السلام. فعلينا أن نتأدب بهذه الأداب، فلما يترتب عليها أيضا من المصالح. فإفشاء السلام فيه فوائد عظيمة، فيه خيرات كثيرة، منها إحياء السنة وإزالة الجفوة التي تكون بين الناس، كذلك هو سبب في دخول الجنة وفي مغفرة الذنوب وغير ذلك من المصالح التي سيأتي ذكرها بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله أيها الإخوة، وتمسكوا بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم صالح الأخلاق، ومن هذه الأخلاق خلق التحية الذي هو السلام. وهذه العبادة التي شرعها الله لنا فيها فوائد وفيها مصالح. من فوائد السلام أنه سبب في دخول الجنة، كما تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن أعظم أسباب دخول الجنة هو إفشاء السلام بين الناس. كذلك من فوائد السلام، من فوائده العظيمة، أنه سبب في مغفرة الذنوب والخطايا. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا أيضا في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ومعلوم أن المسلم إذا التقى بأخيه المسلم فأول شيء يبدأ به هو السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر يعني من ترك السلام، حذر ضمنا من ترك السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه. إنسان إذا جاء وبدأ بالكلام قبل أن يسلم علينا لا نجيبه، فإن كان جاهلا علمناه، أما إن كان يعلم الحكم ويصر على ذلك فلا نكلمه حتى يبدأ بالسلام. كذلك هذا السلام من فوائده العظيمة أنه يورث المحبة في القلوب، هذه المحبة التي تكون بين المؤمنين، هذه المودة إنما تحصل بالسلام. جاء ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. وهذه قضية بدهية لا يخالف فيها أحد، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما ينطلق من الأمور المسلمة ليصل إلى نتيجة معينة، فالمقدمة هي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمن حتى تحابوا. لا يمكنك أن تستكمل الإيمان إلا بالمحبة إخوانك المؤمنين. فالذي يبغض المؤمنين هذا ليس بمؤمن. ولا تؤمن حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يربي هذه الأمة. فلا شك أن كل مؤمن يتطلع إلى الجنة، وهذه الجنة تتوقف على الإيمان، والإيمان يتوقف على المحبة، والمحبة من أسبابها إفشاء السلام. فكان عليه الصلاة والسلام يحث على هذا الأدب بهذه الطريقة، بذكر الثواب الأخروي الذي هو الجنة. وفي هذا حث لهذه الأمة على القيام بهذا الأدب. إذا كنت تريد الجنة، إذا كنت تريد استكمال الإيمان، فها هي أسبابها، من أعظم أسبابه إفشاء السلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا في صحيح مسلم، جاء فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ ما هو أفضل الإسلام؟ أفضل الصفات التي يتصف بها المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صفتان: الصفة الأولى تطعم الطعام، يعني تطعم الفقير والمسكين وابن السبيل، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لا تخص السلام بمن تعرف فقط، لا، نسلم على من نعرف ومن لا نعرف، لأنه هذا هو المسلم، يسلم على كل المسلمين. فهذا الأدب أيضا نجد في الواقع أننا قد ابتعدنا عنه. تجد الرجل لا يسلم إلا على أشخاص معينين، فلان وفلان وفلان فقط، فإذا مر بجماعة من المسلمين لا يسلم عليهم، مع أن من حقهم عليك أن تسلم عليهم. فالفرد يسلم على من هم أكثر منه، يسلم على الاثنين وعلى من هم أكثر من هذا العدد، من باب أولى. لكن هذا الأدب فقدناه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وذكر بأنه خير الإسلام، أفضل الإسلام، هو أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس مع أصحابه، فدخل رجل من الصحابة فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر. فدخل رجل ثان فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. فدخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثون. سأله الصحابة: ما بالك، يعني قلت عشرون، عشر، عشرون، ثلاثون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الأول فقال: السلام عليكم، فله عشر حسنات، وأما الثاني فزاد فزيد له في الأجر، وأما الثالث فأتى بالصيغة تامة فأتم الله له الأجر، له ثلاثون حسنة بالسلام فقط. إذا ألقيت السلام لك هذا الأجر. فما بال بعض المسلمين يعزف عن هذا الثواب، وكأنه في غنى عن هذا الأجر، كأنه مستغن عن أجر الله وثوابه ومغفرته. فعلينا أيها الإخوة أن نتأدب بهذا الأدب، أن نتأدب بهذا الأدب الشرعي، وأن نعلم أن هذه المصالح التي يحققها هذا الأدب الذي هو السلام، هذه المصالح يكفي أنه سبب في انتشار المودة والمحبة بين المسلمين. ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا ويهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.

الله لمن حمده الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم